تبعوهم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم انقلبوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم وصل عليه اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم خذ من أمواله صدقة تطهرهم وتزكيهم وآخرون اعترفوا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم خذ من أمواله والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة أطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ألم يعلم ويأخذ الصدقات خذ من أمواله صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والله سميع عليم. نبعد سماء قوي عن الشيخ عين بالصواب لكن والقلب الناشف كده. الله الله حرام عليك لو بخلت. والله سميع عليم ألم يعلموا وأن الله أرد لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا لم تجد الأسف على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين أفمن أتسك بنيانه على تقوي من الله ورضوان غير أم من أكثت بنيانه على كفى جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال البنيان هم الذين بنوا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا إن الله أكثر من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الله الله يا سيدي الله يا مولانا يبقى عليك يا حمام إن الله اشترى عشرين أو يعني مش بيلا طيب جاه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله النبي ما تدخلش علينا يا استاذ يقاتلون في سبيل الله رضي الله عنه فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إن الله أكثر من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقال الله الله الله الله الله يكون في التوراة والإنجيل والقرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وحدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم وذلك هو الفوز العظيم السائبون العابدون الحامدون الحامدون السابقون الآمرون بالمعروف التائبون العابدون الحامدون الله يفتح عليك يا عم. الله الله ما شاء الله يا شيخ. وبشر المؤمنين التائبون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون السابقون الآمرون بالمعروف وما كان الله ليضل قوما بعد إياه Oh, لا اله الا الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا النبي تشبعنا ما تحكمناش الشهادة كتير صعبة بس هنعمل ايه وعلى الثلاثة الذين خلفوا الله يفتح عليه وعلى الثلاثة الله كان والي على الثلاثة ثم تاب عليهم ليتوبوا إن Oh,